أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة الله. نعم، الله أكبر عليه.

انت تعال هني لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب أكبر عليك جميل جميل يا تعيل وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض طلاق برضو لقاها عشان تكبر اي تطبيق ده يا حاج عشان ما تخافش على الطلاق حرزك رب وعلى الطلاق لولاك انت ما يكون عضو مجلس الشعب ده شيسي مقلع شوكت لولاك يلتقطه بعض السيارة والله كل حاجة منك جميلة بس في أجمل من كده كتير بالله لقد كان في يوسف وإخوته آيات الله أكبر لقد كان في يوسف علي الطلاق بالثلاث يمكن اغلب الناس علي الطلاق حتبقى تعد اصبعها يقولوا الدكتور اشرف جاي في البلد الفلانيه يوم كذي بس هيك عليك النبي لا تحمق براحتك وعندنا الله يكشف على هو طبيعي على الطلاق البلد اللي هتخطر فيها حتى الموجب مع الجرور القروني هيقول لك لا تقرا فيها لقد كان في يوسف لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين نعم حبيبي نعم إذ قالوا ليوسف أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين الله أكبر على الحلاوة اقتلوا لا تقتلوا على زعيم القراء. جميل يا ابو عمر جميل. الله الله عندك الصحه بعد عليك المرض. اول مره يا دكتور. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وحدوه على مجر القرآن ده بالصلاة على النبي. الله أكبر. قالوا يا احترام للقرآن بس ما ينفعش. معلش زينو قال إني ليحزنني أن برجلك عم الشيخ. قالوا مصر كله. والله العظيم يا شيخ ربنا خلف، يعني قال بدل ما خلص صعيد مكنسي بكان عباس طبعا صمد لخلص دكتور اشرف محمد حفني برضه يغطي زي ما هيقولوا عباس طبعا صمد هيقولوا ربنا خلف بالدكتور اشرف محمد حفني في الصعيد خلوفة الدكتور اشرف ينصر دينك. يا اخي مش عارف اقول يلا يا عم تعلق الجلع براحتك وبراحتك شوف الناس تقولني على الطلاق عشان خطرك انت. على مالك يا عم مبارك صرفين يا زعيم انت مولان الحب رب حب في خط والله عمال عمله غالي يا حج أرسله معنا قد يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني نفس المكان ده تاني بالله عليك. الله العظيم. نعم. أكبر. زادك الله من فضله يا مولانا. مفخر يا دكتور مفخر يا أرسله معنا. نفس المقام ونفس الجفلة بس للشكل الجاي بالله عليها وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا يا أبانا السلام. فما بالكم بمن بلغ الكمال والجمال؟ بحر علم الله أحمد، كل من يصلي عليه يسعد، حوضه الصافي الممرد للذي يصلي على محمد. فإذا ضاقت بكم الأحوال يوما فبالأسحار صلوا على محمد. بالله عليك لا تقف عنده أخاف، ده يجيب لي فيها العجم والورق. الله أكبر. وأخاف يا أخاف حياة رسول الله. أيوة يا شيخ. قالوا Thank you. تجيبه ثاني اكبر عليك كل الروايات بس مش حي يا مولانا بس تجيبه ثاني يا مولانا جيبه ثاني يا مولانا الله يديك الصحه براحتك يا مولانا والله ما ازال او عدى على حبايبك انا عم شيخ مش هسمع لحد بعدك خالص خالص والله الله يبارك وأوحينا إليه لتنبئنه بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ثلاثة الناس تكونها عليها بكل ايمان عتحتب على على طرق يفش بحيثها ما يقول الدكتور اشرف جاي في البلد الفلاني الله يبارك لك يا اخي وهم لا يشعرون you عليك والله العظيم. ما يزيدك من نعم الله. ما شاء الله. الله أكبر عليك يا أبو عمر. مرض الله أكبر عليك. مرة ثانية. بعد عليك المرض. مرة ثانية معلش. بس عليك. وهم لا يشعرون. مباشر يا مولانا. العالم كله. مباشر يا مولانا. بارك الله فيك. فلما نتعلم على ايدك والله يا دكتور. والله احنا ما عارفين مقامات بتجيبها دي ايه. والله نتعلم على ايدك. الله اكبر يا حبيبي. ده مدعي له ربنا. الله اكبر. انت مقابل الكتب والله ربنا المدعين. وقم لا يشعرون. مين لو كملت الاسقاط ده شويه يا مولانا الله يبارك لك. وأوحينا إليك لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاء Yeah. النبي عليك. أزيدك من نعم الله. ما شاء الله. الله. لا جميل والله يا مولانا. فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لها وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فأكله الذئب وما كذبا. قال والله المستعان على ما تصفون. بالله عليك تعمل نفس المقام. ايه الحلاوه دي يا مولاني؟ ما الله يزيدك من نعم الله.